وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر Oh, فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال سخرها سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فهل ترى لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية يومئذ ثمانية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هذا اقرأوا كتابي فهو في عيشة راضي في جنة الغالي قطوف كلوا واشربوا هنيئا فهو في عيشة راضية صدق الله العظيم الفاتح.